يبقى كل متعة ماله وأولاده مين؟ زمانها إيه؟ الدنيا. فلما يكون حيفوتها يبقى عيني فايتها وهو إيه؟ كاره. لكن اللي قدم شيء من ماله وأولاده إلى الآخرة يبقى يقبل عليه الموت وهو إيه؟ وهو فرحان. يبقى حيبقى الخسارة في الدنيا، وذلك ساعة ما يموت يبقى ترك كل شيء ضاع منه، أمواله وأولاده، سابهم بدون إيه؟ بدون رصيد مقابل يعزيه عما إيه؟ عما فقد. إن الذين إيه؟ كفروا فسينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم تكون عليهم حسرة، لأنه ينفق المال نفاقا علشان يعني الزكاة والأشياء، ينفقه علشان يفسد مين؟ تعاليم الدين، وتعاليم الدين حتنتصر، يبقى نفق المال خسره والدين انتصر. فسينفقونها ثم تكون عليهم ايه؟ وبعدين تزهق أنفسهم وهم كافرون، وما دام زهقت وهو كافر فكأن الموت جاءه وهو على غير يقين بجنة، وعلى غير يقين بيوم آخر، وعلى غير يقين بأنه قدم شيء، يبقى حصرته على اللي سابه ولا لا؟ يبقى يتحصر على اللي سابه، لأنه ما فيش غيرها هي دي. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وإيه؟ وأدبارهم.